السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة آل عمران، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا ما زلنا نقف مع بدايات هذه السورة الكريمة، ومع قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة عن الحي وعن القيوم، وهما صفتان لله سبحانه وتعالى، وقلت لكم: الله سبحانه وتعالى حي بحياة يعلمها الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لنا أن نقيس غائبا على شاهد فتقارن بين حياتك وبين حياة الله، هذا لا يكون من عاقل بأي حال من الأحوال. وأعتقد أننا قد أفضنا في هذه النقطة كثيرا. ثم انتقلنا إلى صفة القيوم، وقلنا القيوم هو الذي يقوم بنفسه ويستغني عن غيره، وهو الذي يقوم أيضا بغيره، وهذا كما قلت لكم يعني الاستغناء، ويعني طلاقة القدرة، ويعني العزة لله سبحانه وتعالى. وقفنا عند هذا السؤال الذي طرح نفسه: لماذا غالبا ودائما يأتي مع كلمة التوحيد الحي القيوم؟ ولو أنك تتبعت القرآن الكريم لوجدت أن كلمة التوحيد دائما أو غالبا يأتي بعدها هاتان الصفتان الحي القيوم. اقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فتجد أن غالبا ما يأتي مع كلمة التوحيد هاتان الصفتان، صفة الحياة وصفة القيومية. قلت ينبغي أن نسأل أنفسنا، لأن ما يأتي في القرآن الكريم إنما هو شيء مقصود ويحتاج منا إلى تدبر، لأن المتكلم هو الله رب العالمين. ولذلك دائما أقول لكم: أي آية يختم بها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى كان ينبغي أن نسأل لماذا، ولماذا جاءت هذه الصفة في هذه الآية ولم تأتي غيرها من الصفات. فجاء السؤال: لماذا صفة الحي ولماذا صفة القيوم مع كلمة التوحيد؟ الإجابة كما قلت لكم: هناك من زعم بل وهناك من زال يزعم أن مع الله آلهة أخرى، أليس كذلك؟ أن مع الله آلهة أخرى. هذه الآلهة الأخرى التي زعموا أنها شركاء لله وأنها تفعل كما يفعل الله سبحانه وتعالى، إذا ما دققت النظر فيها اللات وملات والعزى، ومن قبل في قوم نوح، لأن أول ما ظهر الشرك ظهر في قوم نوح، شبارفين أول ما ظهر الشرك، ولذلك أول رسول يأتي برسالة هو سيدنا نوح، وأول من قال للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو سيدنا نوح، لأن هذه مشكلة تفشت، وهذا من خلال رواية صحيحة يحدث بها عبد الله بن عباس، أن أول ما ظهر الشرك ظهر في قوم نوح، أول ما ظهر ظهر في قوم نوح، كلا لهم مجالس يجالسون فيها أو يجالسهم فيها الصالحون، ود ويغوث ويعوق ونصر، الأسماء اللي القرآن الكريم تحدث عنها، دول كانوا أشخاص صالحين كانوا يجالسون الناس، ثم لما ماتوا جاء الناس وصوروا لهم تماثيل ووضعوها في مجالسهم، كانوا يجلسون حولها يتذكرون أخلاق هؤلاء وأقوال هؤلاء وما إلى هذا، فطاول الزمان فعبدوا هذه التماثيل من دون الله رب العالمين، فعبدت من دون الله، وأصبحت هذه آلهة مزعومة، وظل الحال يتناقل إلى أن وصل إلى كفار قريش، كانوا بنفس الصور، الملا واللات والعزى، هذه أسماء لصالحين أصلا من وجهة نظرهم، مات هؤلاء وصوروا لهم هذه الصور وعبدوها من دون الله رب العالمين. تسأل نفسك هذا السؤال، تقول له تعال يا أخي هذا الذي تعبده لحي ولا الميت؟ يقول لك لا، ده ملات واللات والعزى مات. طيب اللي يموت يصلح أن يكون إلها؟ يصلح أن يكون؟ طيب مات، من الذي قبض روحه؟ يبقى فيه اللي قبض روحه، ومعنى أن فيه اللي قبض روحه يبقى فيه من قبل الذي منحه الحياة. طيب وهو ميت الآن، لما هتقول له يا رب اسمعك ازاي؟ طيب يلبي مطالبك ازاي؟ واخد بالك؟ وهلم جارة. فكان من الأدلة على إسقاط الشرك وإثبات أن الله هو المستحق للألوهية أن تلك الآلهة التي يعبدونها آلهة باعترافهم قضي عليها بالإيه؟ بالموت. تعبد ميتا أم تعبد الله الذي لا إله إلا هو الحي؟ تعبد إيه؟ من الذي يستحق أن يكون إلها؟ خلاص. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما تقرأ في سورة النحل، تقرأ قول الله سبحانه وتعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، كمل، أموات غير أحياء. فالميت لا يستحق أن يكون إلها ولا أن يقال عنه إله. ولذلك قلت من العبط والتخلف اللي احنا عايشين فيه إن تبص لهم يقول لك مش عارف في الدولة رصدت ميزانية مش عارف كم ألف وكم مليون، ليه؟ لاستخراج مقبرة إله الشمس. هو اللي كان بيشغل الشمس مات. إله إيه؟ الله يخيبكم يا أبو عبد. إله إيه؟ إله إيه؟ ولما مات هم اللي بيشغلها دلوقت؟ هم اللي بيشغلها دلوقت؟ تسمع كلام عبط. فالذي يستحق أن يوصف بالألوهية لابد وأن يكون له الحياة، بل لابد وأن يكون له دوام الحياة. ومن هنا لما تأتي صفة الحي مع الله الذي لا إله إلا هو للإشارة لما استحق أن يكون إلها متفردا، لأنه الوحيد الذي له الحياة الدوام وغيره يموت. يبقى هذه الصفة جاءت للدلالة على أن غير الله لا يصلح أن يكون إلها، وأن الله هو المستحق الوحيد للعبودية والألوهية. القيوم، الآلهة التي زعموا أنها آلهة، نسأل هل هي تستغني بنفسها؟ وهل هي تحقق الغناء لغيرها؟ طب الله قيوم، هو يقوم بنفسه ويستغني عن غيره، هذه واحد. وبعدين يقوم بنا اللي بيرزق واللي واللي واللي واللي واللي واللي وعدي لنا إن شاء الله. طب دول بيعملوا إيه؟ لا بنفسه يقدر يعمل لنفسه حاجة، مش كده؟ ما يقدرش يعمل نفسه حاجه. وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. خلص. بل هو محتاج للانسان ان يعدله ويعمله ويحميه تقوم يقعد يعمل له المناخير ويعمل له العين ويشكله كده ويروقه ويظبطه ويخلي شكله حلو. ده البني ادم نفسه. وبعدين يحميه. ولذلك لما خرج الناس ما استطاعت هذه الاصنام ان تحمي نفسها، وسيدنا ابراهيم جعلها ايه؟ جذاذا، فمش قادر يدفع عن نفسه. عن نفسه. ولذلك يجوا التعبانين يقولوا من فعل هذا بآلهتنا الله. هو تفعل فيهم وبيهم آلهة ايه يا هوب بليد؟ تيجي تقول مين اللي ضرب الاله علشان اخد له حقه؟ اي منطق هذا واي عقل هذا؟ ولذلك انا قلت الكفر يعني قرين الجهل والغباء. لا تجد كافرا الا جاهل الغبيه. ولذلك القران جعل بين الجهل والغباء والكفر تلازم. قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون. بدل ما اقول ايها الكافرون خلي ايها الجاهلون عشان اقول لك 2-1. كافر جاهل غبي ما بيفكر جاي يقول مين اللي ضرب الاله وكسره؟ اله ايه بقى اللي تضربه وتكسر ده؟ وسكت انت اللي هتاخد له حقه. ده مين اللي بينفع مين؟ فهو ليس قيوما، ليس قادرا على ان يحمي نفسه، ولا يملك عطاء لغيره، لا يجلب خيرا ولا يدفع ضرا. ولذلك الله سبحانه وتعالى اخبر في القران الكريم انهم فعلا لا بيملكوا لا جلب نفع ولا دفع ضر. هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ ها يقدر يقوم على مصالحك كده ينفعك ويضرك ومش عارف ايه؟ كيف اصلح ان يكون اله؟ ولذلك سيدنا ابراهيم لما حطم الاصنام استخدم المنهج العقلي، العقل كاسر. ولما جم قالوا له مين اللي فعل؟ سبلهم الكبير. قال شداه بعد ما مشيتوا الكبير ده غضب، راح قايم مكسر الصغيرين دول كلهم. شوف الوقفه. ولذلك قالوا فرجعوا الى انفسهم. شوف خبطهم كده في تخبط البني ادم في عقله كده تفوق. ولذلك استخدام الادله العقليه ده مع اهل الكفر شيء هام جدا، شيء هام جدا. خلاص. فهو استخدم هذا الطريق العقلي. قال اسالوه. اسال مين؟ شوف الوقفه. ده بيقول الامر مكسر. طب ما احنا عارفين ده متنيل، لا بيكسر ولا بيتحرك ولا بيروح ولا بيجي. وبعدين بيقول اسالوه. نسال مين؟ ده لا بيسمع ولا بيرد. شوف كانت لهم الوقفه دي. لكن هنا ولذلك دايما يسموا هذا الكفر كفر تعنت. تعنت يعني هو بيبقى الكافر عارف بس في النهايه هو ايه؟ متعنت متعصب. سموه كفر تعنت. تعنت ليه؟ رجعوا لانفسهم لقد علمتم ما هؤلاء ايه؟ ينطقون. هو ده لا بيتنيل ولا بيرد ولا بيعمل ولا في اي حاجه خالص. اي حاجه خالص. تقول لي طب خلاص بقى انت عرفت ان انا ما ينفعش بقى اله. قال لا لا لا لا لا لا حرقوه وانصروا آلهتكم. الله يخرب بوك يا ابو علاء. انتوا لسه بتقولوا آلهة؟ تفهم ان العقل هنا عقل ايه؟ ها؟ تعبان. تعبان. عقل تعس. عقل تعس. ومن هنا دائما هتجد مع الله لا اله الا هو، روح جالك صفة الحياة وصفة القيومية، ان كل الآلهة التي زعموا من دون الله تفتقد للحياة وتفتقد للقيومية. فكان هذان دليلان على أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق بالعبادة وبالتوحيد الخالص سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. من هنا جاءت لا إله إلا هو الحي الإيه؟ القيوم. شوف جه ورا منها إيه بقى؟ نزل عليك الكتاب بالحق. ليدي جت وراها، ليدي جت وراها، قال لك خد بالك يا أخي العقل، ترتيب العقل السليم كده بعقلك، لو ده لو العقل سليم زي ما قلنا في صنعة لازم يبقى من وراء منها ايه صانع، يبقى في إله صح، لا يصلح غيره أن يكون إلها، ما ينفعش زي ما قلنا، ده رقم واحد. رقم اثنين، طيب الإله ده ما دام في إله ماذا يريد منك؟ عايز منك ايه؟ ماذا يريد منك؟ طب ايه اللي لو عملته يرضيه؟ طب ايه اللي لو عملته يغضبه؟ طب ايه اللي لو تركته يرضيه؟ طب ايه اللي لو تركته يغضبه؟ يبقى مادام في مخلوق يبقى في خالق، مادام في خالق لابد ان تكون له صفات الكمال، هذا الخالق انا اريد ان اتعبد، ان اتقرب اليه، ان اصل اليه، طب ايه اللي يرضيه؟ طب ايه اللي ما يرضيهوش؟ اذن لابد، خدها ترتيب عقل كده، ان يكون هناك رسول ياتيك عن الله بمنهج، لازم يجي رسول ويقول لك تعالى ادي اللي يرضي الله وادي اللي ما يرضيهوش، وادي اللي يحبه وادي اللي ما يحبهوش، مش كده ولا ايه؟ ده ترتيب طبيعي. فيجي هنا قول الله سبحانه وتعالى نزل عليك، يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه ايه؟ رسول. الرسول ده جاي بايه بقى؟ قال كتابه، يبقى جاي بايه؟ بكتاب. ولذلك تقول له ده الهك، اه طب طلب منك ايه؟ طب ايه اللي بيحبه؟ طب ايه اللي بيكرهه؟ طب تتقرب له ازاي؟ خلاص، اذا ده ترتيب عقلي، وخدها بالعقل المجرد كده. صنعة يبقى لازم في صنع، زي ما الاعرابي قال ان البعره تدل على البعير وان الاثر يدل على المسير، اسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج، افلا يدل كل ذلك على العليم الخبير. خلاص خلصت، ده بالعقل كده. يبقى صنعة في صانع، والصانع ده انا ما بنجمش، وعمر ما عقلك هيوصلك ايه اللي يرضيه وايه اللي ما يرضيهوش. قد تعتقد في شيء انه يرضيه وتفعله وهو لا يرضيه، فتريد ان تعلم، تعرف ازاي؟ يبقى لابد ان يكون هناك رسول. الرسول ده وظيفته ايه؟ لابد ان ياتيك بايه؟ ها؟ بمنهج. المنهج ده يقول لك ادي اللي يرضي الله وادي اللي ما يرضيهوش. ولذلك شوف الترتيب الطبيعي، الله اثبت الألوهية لنفسه، وأثبت لنفسه صفات الكمال، ونفاها عن غيره، ثم بين أنه أرسل رسولا بكتاب ليعلمنا ماذا يريد منا ربنا. ده ترتيب طبيعي ولا مش ترتيب طبيعي؟ الآن ماشي كده خلاص. تعال بقى بعد ما شفت الترتيب الجميل ده، ننظر بقى في الكلمات اللي قدامنا. نزل الفعل مسند الى من؟ نزل. مين النازل بقى؟ الله. الفعل مسند الى الله. ترى في آية اخرى هذا الفعل مسندا الى جبريل، ربنا يقول نزل به الروح الامين على قلبك، مش كده ولا ايه؟ فترى يقول نزل، تفهم الله، وترى يقول نزل به الروح، تفهم انه جبريل. كيف نجمع بينهما؟ قال اهل العلم اللي باشر تنزيل الكتاب في الحقيقه هو جبريل، بس بامر من مين؟ من الله. ولذلك قالوا في هذا دليل على أن الآمر كالفاعل. لما يجي واحد يضرب الشيخ محمد تروح ضربه، جاز لي أن أقول وانت اسمك مثلا سعيد وقلت لعلي اضرب محمد، جاز لي ان اقول ضرب علي محمدا، وجاز لي ان اقول ضرب سعيد محمد. ليه؟ لان واحد باشر والثاني ايه؟ امر. والامر كالايه؟ كالفاعل. طب نص القران الكريم. ولذلك الله سبحانه وتعالى في قصه الناقه خلاص يقول فكذبوه ايه؟ حق سيدنا صالح، فعقروها. تفهم من ده ان قاموا كلهم، كل واحد جاب سطور وقعد ضربه في النار، عقروها. وبعدين يجي في ايه فتعاطى فعقر، يبقى ايه مين هو؟ ولذلك اذا انبعث ايه اشقاها اشقى القوم، واحد بس تعاطى وعقر خلص. طب عقروها ولا عقر؟ يقول لك يا حبيب قلبي ما هي القضيه واضحه، ما هم اللي امروه واقروه ورضيوا بفعله، فيصير الجرم مجزا على الجميع، من فعل كمن لم يفعل. خلاص. ولذلك لما يجي واحد يقول لابنه خلي بالك هيجي لك الزبون بص عايزك تكلفته، فالواد ابن ابوه غشاش ابن غشاش، فالزبون يجي ويروح مكلفته. مين المجرم؟ الاثنين. الاثنين مجرم، ابن مجرم، ده امر ودفع، ده غشاش وده غشاش وده غشاش. ولذلك هذا حتى في في في عرف القانون، القانون لما بيمسكوا واحد قاتل، واحد هو اللي حرضه، قضيه التحريض، التحريض بالضبط عقوبتها كقضيه الممارسه، اللي حرض زي اللي مارس، اللي حرض زي اللي مارس، ده حرض وده مارس، ده خطط وامر والتاني عمل ايه؟ نفذ. ولذلك في الاخره الخربانين التعبانين اللي هيقولوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، فبقى اللي امر واللي نفذ الاثنين جهنم وبئس المصير، اللي امر واللي نفذ. فمن هنا جاز ان يقال نزل لانه هو الذي امر، ولولا ان امر لما نزل. وجاز ان يقال لجبريل هو اللي نزل به لانه هو اللي مارس عمليه الايه؟ التنزيل بامر من الله سبحانه وتعالى. هنا تجد في القران الكريم الحديث عن القران الكريم تارة بالفعل انزل وتارة بالفعل نزل. يعني احنا عندنا في هذه الآية ها استخدم الفعل ايه؟ ها استخدم الفعل ايه؟ نزل. نزل. تيجي في آية ثانية إنا أنزلناه، فيبقى الفعل ايه؟ أنزل. هل هناك فرق بين أنزل ونزل؟ قالوا نعم. قالوا نعم. قالوا نعم. ولذلك عشان تبقى فاهم كده، تغيير المبنى يعني شكل الكلمة يؤدي إلى تغيير المعنى. المعنى سواء غيرت في ترتيب الحروف خلاص، أو غيرت في تشكيل الحروف. ولذلك في كلمات كثيرة كده لما تقول فكلوا منها وأطعموا القانعة والمعتر، يوم أهل العلم يروحوا واقفين القانع دي، القانع ده مصدر، المصدر ترجع لأصله اللي هو الفعل الماضي. طيب قانع دي أصلها قانع ولا قانعة؟ شوف، وبناء عليها اختلف التفسير. والله وبناء عليه اختلف التفسير. شوف شوف الكلمة، كل اللي انت عملته النون يا تتفتح يا تتكسر، قانعة قانعة بس، وترجع لأنهي فيهم، ترجع الكلمة لأنهي فيهم، فلو رجعتها لقنعة، دي من القناعة. فتدور على الناس اللي عندها قناعة كده وعزة نفس عشان تديها، ولو خدتها من قناعة بالفتح ده اللي بيسكت. شوف، قانعة بقت عفة، وقانعة بقى سؤال. فيقعدوا يقولوا بقى طب هو الآية فيها حتى انك تدور على اللي ما بيسألش عشان تديله، ولا اللي يسأل تديله؟ وده كان وارد في لغة العرب. الرجل العربي يقول العبد حر إن قنع، العبد حر إن قنع، بقى عنده عزة نفس. والحر عبد إن قنع، بدأ يقول وهات وهات وهات. فاقنع ولا تقنع، فلا يذل المرأة غير الطمع. شوف الفرق بين الكلمتين، واخد بالك؟ شوف الفرق. فهي كده تغيير في شكله، زود الجزء سيد وسير، يعني من ضمن المصايب. كنت بسمع برنامج بيجيبه فيه دكتور اسمه عبد العوض كتير، هو واحد يكلم مذيع يقول له يا سيادي يا سيادي يا سيادي رحمك الله، والمذيع فرحان قوي. هو كان بيشتم، والله بيشتم، لا ده عارف ولا ده عارف، لان سيد بالكسر من السياده، وسيد بالفتح في لغه العرب ما يركب من نعل ودابه. فبقول له احمار يا جزمه. لذلك لازم اللغه دي تتفهم صح، تتفهم صح. فاقول له كده مش قصده طبعا، لكن هو فاكر ان دي زي دي. لا مش زيها، لا مش زيها، هي دي اللغه العربيه. كسره وفتحه، تقدم تاخر، حرف يتغير شكله تتغير، اختلف المعنى للكلمه تماما. فاكيد انزل غير نزل، اكيد اكيد في اختلاف في المعنى. ده حقيقه؟ اه حقيقه طبعا. الانزال هبوط الشيء دفعه واحده، هبوط الشيء دفعه واحده. ثم تيجي تقول انزلت الاجهزه الخمس، يبقى معناها ايه؟ مره واحده، مره واحده. نزل تفيد هبوط الشيء مفرقا، ولذلك خليك حصيف كده. عندك خمس اجهزه، تقول انزلتهم، نفهم من ده ان انت شلتهم مره واحده. نزلتهم، نفهم من ده انك انت قعدت تنزلهم واحد واحد. وصلت كده؟ يبقى الانزال الهبوط دفعه واحده، والتنزيل ده النزول اللي بقى المفرق، المفرق. يجي القرآن الكريم تارة يقال نزل، فتفهم من ده انه نزل مفرق، وتارة يقال انزل، فتفهم من ده انه نزل دفعة واحدة. الله، طب هو نزل دفعة واحدة ولا نزل مفرقة؟ ولذلك آيات نزلة ما تعملناش مشكلة، الآيات اللي فيها نزلة ما تعملناش مشكلة، لأن هو تجزأ فعلا في النزول. لكن اللي يعمل لك مشكلة إيه بقى؟ أنزلة، إنه قل نزل مرة واحدة. ولذلك أحد التابعين يسمى الأسود ذهب إلى عبد الله بن عباس، قال له يا ابن عباس اللي عملت له مشكلة بقى أنزل مش نزل بقى. قال له يا ابن عباس الله يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، ففهمنا من ذلك، الآن فهمنا أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة واحدة في شهر واحد، مش كده؟ الآية بتقول كده، القرآن نزل كله في شهر واحد، شهر رمضان، في ليلة واحدة، ليلة القدر بخمسة. فيقول له: كيف يا ابن عباس؟ كيف ده حصل؟ كيف ونحن نعلم أن القرآن نزل مفرقا مع الوقائع والأحداث وظل ينزل 23 عاما، 23 سنة عمال ينزل في رمضان وفي غير رمضان وفي ليلة القدر وفي غير ليلة القدر، نفهمها ازاي دي بقى؟ فكانت الإجابة من ابن عباس أن قال له: يا هذا، إن الله أنزل القرآن، أنزل القرآن دفعة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان إلى بيت في السماء يسمى ببيت العزة، ثم أخذ ثم بدأ جبريل يأخذ منه بالقدر الذي يشاء الله به ويأمر ويتنزل على رسول الله. يبقى القرآن مر بكم مرحلة؟ مرحلتين. فصح أن يقال فيه أنزل، وصح أن يقال فيه نزل. أنزل على اعتبار أنه أول نزل كله مرة واحدة في ليلة القدر، وبقى في بيت السماء اللي هو بيقال بقبل الكعبة يسمى بيت العزة ووضع فيه. فانظر إلى هذه الحالة تقول أنزل. بعدين بدأ جبريل يأخذ منه زي ما ربنا يقول له، ويدي للنبي في أوقات متفرقة، تبص للصورة دي تقول لي إيه؟ تنزل. يبقى صح فيه أنزل وصح فيه إيه؟ تنزل. خلاص. ومن هنا جاء قول الله سبحانه وتعالى: نزل عليك. عليك ليه؟ لأنه هو الواسطة، النبي هو الواسطة فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. بيبقى بالحق نزل عليك الكتاب إيه؟ بالحق. بالحق يعني إيه؟ قال أهل العلم: هذه تفيد أمرين، أن القرآن متلبس بالحق فلا تجد فيه باطلا، ولذلك الشاطر يطلع فيه باطل، الشاطر يطلع فيه باطل، ولذلك وبالحق أنزلناه وبالحق إيه؟ نازل. ولذلك يقول الله: لا يأتيه إيه؟ الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الشاطر يطلع. نحن نقول: كل ما في القرآن حق، اللي مش عاجبه يثبت لنا عكس هذا. يا أخي، ده حتى في غير القضايا الأخلاقية، ده في القضايا العلمية، في القضايا العلمية اللي لما جه القرآن الكريم ده، أنا شفت شريط فيديو فيه عجب والله عجب، جايبين في المركز الإسلامي في المملكة العربية السعودية جمع كبير يربو عن 20 رجل، كلهم بيعمل في مجال الطب في تخصصات مختلفة، اللي جاي من فرنسا واللي جاي من بريطانيا واللي جاي من أمريكا واللي جاي من النمسا واللي جاي من الصين، كل دول جم داخلين على المركز الإسلامي في السعودية كده عشان يقولوا كلمة واحدة: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقعدوا معاهم عايزين يعرفوا من كل واحد في دول قصة إسلامه وسبب إسلام. ترى عجبا والله، يعني جابوا دكتور طبيب من إنجلترا متخصص في علم الأجنة، فبيقول إنه هو تحاور مع مسلم فسمع منه الحديث والآية اللي بيتكلموا عن مراحل تكوين الجنين في بطن الأم، فخلاه يكتب له الحديث ويكتب له الآية، فكتبنا الآيات اللي في سورة المؤمنون فوجد ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. نطف شوية ماي ده اللي بيحصل عند الجماع شوية ماي. ثم خلقنا النطفة بقدرة الله يتحول الماء إلى دم. وأنا قلت لكم أن لا يقدر على تغيير الأشياء عن حقيقتها إلا الله. فالماء يتحول لدم وبعدين العلقة دي تتحول إلى مضغة فالدم يتحول إلى لحم. تعرف شرح حاجة في الشريط والله كما أقول لكم هذا الرجل الأجنبي ده شرح حاجة في الشريط غريبة جدا. قال أنا استغربت من الوصف مضغة وهو عالم أجنة. فقال إن الجنين أول ما بيتحول من علقة إلى مضغة بيبقى حجمه بحجم قطعة اللحم اللي تمضغ حتة اللحم الطبق بالضبط خلاص. الشيء الغريب العجيب بقى انه راح حاطط ده تحت المنظار راح مصوره فاكتشف ان قطعة اللحم دي فيها اشكال. الاشكال دي والله بيشرح هذا في الشريط. راح جايب قطعة طين صلصال وراح عضضها حطها في سنانه كده وجد الأشكال اللي طلعت فيها زي الأشكال الموجودة في المضغة فكأنها فعلا حتة لحم حد مضخر. الراجل كاد يجن. طب أنا شايف ده عندي أشعة مش عارف إيه وبنفسجية وفول بنفسجية وحمرة وخضرة وصفرة ودارس طب ومش طب الأم اللي كان لا يقرأ ولا يكتب ولا بنفسجية ولا صفرة ولا حمرة ولا خضرة شاف ده إزاي؟ فما لقاش غير انه لا اله الا الله محمد رسول الله بس خلاص ما لقاش حل غير كده. يعني لم يجد لا حل الا هذا خلاص. حاجه يعني في هذا الوقت لا يمكن ان يعلمها الا من خلق. فيبقى ما دام بالي الكلام ده يبقى اكيد اخذ هذا العلم عمن خلق اذا هو رسول الله. دي فكرتني بصفيه بنت حيي لما ذهب المسلمون وانتصروا على قومها وفر أبوها وبعدين جاء أبوها ليفتديها وما كان يعلم لأنها أسلمت ولا اتجوزت بالنبي ولا بقت أم المؤمنين مش عارف. هو كل اللي عمه سايق الإبل كي يفتدي ابنته. وبعدين نزل عند شعر فأخذ ينظر للإبل فوجد في الإبل شارفين الحارث بن دلار استغفر الله الجوارية بنت الحارث الحارث بن دلار. فقعد الحارث ينظر للإبل خلاص فوجد في الإبل شارفين جمالين كبار قوي فعز عليه أن يذهب هذان الشارفان إلى محمد. راح جاي في الشارع في حته مدريه كده وراح رابطهم وخد باقي الابل ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشي بقى في السكه يظبط نفسه انا هدخل عليه واقول له انا جبت لك الفداء بس جمالين منهم فروا وانت كريم بقى هتاخد الباقي ولا ها. فاكيد هيقبل وهو معروف ما بيردش خلاص. فدخل يا محمد جئتك بفداء ابنتي ولكن لسه هيقول بقى شريفين وهربوا بتاع. قال له يا حارث أين البعيران اللذان غيبتهما في الشعر؟ روحات الجمالين اللي انت ربطتهم في الشعر من قبل ما يقول له أي حاجة عارف ما تنهاش. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. جابها منين؟ ما بالعقل كده جابها منين؟ ده العاقل اللي عنده عقل العقل. فشوف ده هذا الرجل اللي جاي بالانجليزي ده عنده عقل. إن انا عرفت ده عشان عندي الادوات ودخلت كلية طب والعلم تطور بقى فيه اجهزة بتشوف ايه اللي جوه وتعرف تطور الجنين. الأم اللي لا يقرأ ولا يكتب الجزيرة العربية في هذا الوقت ما كان فيها حتى مكبراتية جاب ده منين؟ عرف ده ازاي؟ بص جوه ازاي؟ ففعلا فعلا بالحق حق نزل عليك الكتاب ايه؟ يا سلام بالحق بالحق اللي قال الكريم اللي نسمع بالناصية ناصية ايه؟ كاذبة خاطئة. العلم يروح مكتشف ان جهاد الكذب في الانسان موجود موجود في ناصيته جهاز الكذب اللي تقعد تخزن فيه وعلمك الكذب كده وتدربه كده وخبالك انت كده ايه ده القرآن لما يتكلم عن الارض انزلنا عليها الماء شوف حاجة ما بتشوفهاش اهتزت ورابت يوم يقعدوا بتوع البلوجيا وطبقات الارض دوار في الحكاية دي يلاقوا ان المطر اللي نازل فيه كم من الرطوبة الارض فيها قشور معدنية المية دي تنزل على القشور المعدنية دي طخ تضربها يحصل في الارض عملية اهتزاز انت ما تحسش بيها اللي هي بتتسبب في ان الارض يتشقق تتشقق ويطلع النبات. طب اهتزت وربت دي جابها منين؟ يا ابني تعب بقى لو قعدنا نتكلم في ده مش هنروح. لكن ما في شك يبقى نزل عليك الكتاب ايه؟ بالحق بالحق يبقى هو مشتمل على الحق. هذا امر. الامر الثاني كما قال اهل العلم ولا يأمر الا بالحق. يعني بيأمرك بايه؟ لما بيقول لها غطي ودنين عليهن من جلابيبهن ولما بيقول يغض من ابصارهن مش كده؟ ولما بيقول ولما بيقول ولما بيقول ولما بيقول واستأذنه وكل ما يأمر به القرآن لا يخرج عن الحق. ولذلك شهد له الأعداء شهد له الأعداء والله قبل الأتباع بأنه كتاب لا يأمر إلا بخير لا يأمر إلا بخير. يبقى نزل عليك الكتاب بالإيه؟ بالحق بالحق يبقى هو متلبس بالحق ولا يأمر إلا بحق. افتكر قول لي عايز تقول لي ايه في كلمة الحق دي؟ افتكر قول لي اما امشي بس معك شوية. يبقى نزل عليك الكتاب ايه؟ بالحق المصدقا ليه بقى؟ قال لما بين يديه مش كده؟ من التوراة والايه؟ والإنجيل. نعم. وأنزل التوراة والإنجيل أنزل عليك نزل عليك الكتاب بالحق وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى ماشي خلاص خلاص جبتها خلاص وأنزل التوراة والإنجيل. تيجي هنا تقول ربنا أنزل التوراة وأنزل الإنجيل. أول التوراة ليه سميت التوراة والإنجيل ليه سميت الإنجيل؟ لأن تعطي القرآن الكريم نزل عليك الكتاب فسمى كتاب لأنه بيكتب وسمى قرآن لأنه بيقرأ وسمى فرقان لأنه بيفرق بين الحق والباطل وسماه نور لأنه بيضيء للناس ويهديهم إلى آخره. ولذلك الفخر الرازي جمع أسماء القرآن الكريم وجد أنها تربو على 30 اسما حوالي 33 اسم كل اسم يحمل خيرا. ولذلك قال أهل العلم تعدد الأسماء التي تحمل الخير دليل على شرف المسمى وتعدد الأسماء التي تحمل الشر دليل على وضاعة المسمى. ولذلك ربنا ولله الأسماء ليه؟ شوف حسنة حسنة حسنة فهذا دليل على شرف المسمى كل اسم بيديله صفة طيبة هذا دليل على شرفه. فكل فلان العالم الذكي التقي الورع كل دي حاجات ايه؟ حلوة. بيحصل العكس بقى في اسماء تتعذب وتبقى دلالة على وضاعة المسمى لان كلها اسماء بهببة. تقول فلان الغبي الافاك النصاب افضل لا لا لا لا لا. ولذلك كان من مصائب ابليس اللي له اكتر من ايه؟ شيطان وإبليس ووسواس وخناس وطاغوت، مش كل ده ورد له؟ كلها اسماء لا تزيده الا ذما ووضاعه، ولذلك ما تلاقيش حد من الناس يقرب منها. حتى اللي عبدوه ما تلاقيش واحد مثلا خلف واد وسماه ابليس، لان عارف الناس كلها تتف عليه، فخلاص ما يقربلهاش. يجي هنا على عند كتابين سابقين وانزل التوراه والانجيل. طبعا قالوا هنا التوراه والانجيل معها انزل، لان في راي بعض اهل العلم ان التوراه والانجيل نزلا دفعه واحده، وهناك خلاف قائم في هذا لا يعنيني الان. لكن بنسال ليه التوراه سميت توراه وليه الانجيل سمي انجيل؟ وبعدين تيجي حاجه ملفته للنظر، حاجه ملفته للنظر، ان ربنا يصف التوراة والإنجيل هنا، يقول وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، فوصف التوراة والإنجيل بأنهما هدى، ولما وصف القرآن من قبل قال نزل عليك الكتاب بالإيه؟ بالحق، فوصف القرآن بصفة الحق، ووصف التوراة والإنجيل بصفة الهدى الهداية. مع إنك لو ذهبت للصورة اللي قبل دي هتلاقي إن اللي توصف بالهداية هو القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. الله تقول حاجة غريبة كده لما اتكلم عن القرآن لوحده، وده في سورة البقرة قال عنه هدى، ولما جابوا مع التوراة والإنجيل جعل التوراة والإنجيل هم اللي هدى والقرآن حق، صح؟ مش نتدبر كده ونفكر ليه؟ قال له ويجوا سؤال ثالث، يعني احنا عندنا السؤال الأول ليه التوراة سمي التوراة وليه الإنجيل سمي إنجيل؟ السؤال الثاني ليه القرآن لما ذكر لوحده وصف بالهداية سورة البقرة، ولما جه مع التوراة والإنجيل وصف بأنه حق والتوراة والإنجيل هما الهداية؟ الله، طب وإذا كان ربنا يا أخي أثنى على التوراة والإنجيل وقال عليهما هدى للناس، طب هما مش عاجبيننا دلوقتي ليه؟ مش عاجبيننا دلوقتي ليه؟ ولذلك تجد في يجيبوا بعض المحافل اللي يجيبوا فيها شنودة وغيره، وبعدين يجيبوا الأغاطيس بتوع الأزهر اللي قاعدين دول، أغاطيس لب قاعدة ولا ليها أي لازمة ولا ولا يعكوا ويقولوا في القرآن التانيين بيزبوا عايزين، ودول قاعدين حد يضرب إخواتنا وحبايبنا، يا عم اخسرهم يعني اخسرهم عشان القرآن، يلا خليهم يقولوا كلمتين يلا شوف كده، يعني حسبي الله ونعم الوكيل فيهم والله ولا سمحهم الله. وبعدين اسمع محفل ويطلع شنوده وغضوع يتكلم ويقول لك ان القران اثنى على التوراه والانجيل وقال ان هم هدى وقال ان هم نور، خلاص يعني اهو قرانكم بيمدح كتبنا، يعني امال الناس اللي بتطلع تقول الكتب دي فاشله وبطله بناء عن ايه يعني؟ فاذا كان فعل القران اثنى على التوراه والانجيل وقال هدى، خلاص طيب احنا زعلانين من التوراة والانجيل ومش عاجبيننا دلوقتي ليه؟ مش مصدقينهم ليه؟ ومش مقتنعين بيهم ليه؟ ده صحيح، تسأل نفسك هذه الأسئلة. يبقى عندنا كم سؤال قائم الآن؟ ثلاثة. سبب تسمية التوراة بالتوراة والانجيل بالانجيل، خلاص ليه القرآن وصف هنا بالحق ولما ذكر لوحده وصف بأنه هدى، وذكر التوراة والإنجيل ربنا أثنى عليهما هم، طب احنا رافضينهم ليه وبنشتمهم مش عاجبيننا ليه ومش مؤمنين ولا ملتزمين بيهم ليه؟ تساؤلات ينبغي أن يكون لها إجابة. طبعا لو عايز تعرف الإجابة هشوفك يوم الخميس القادم ان شاء الله قدر، لاني هستأذن الان هيقعد معك الشيخ ابراهيم الخمس دقائق دول يعني ان شاء الله حتى تستقطعوا دعاء ان شاء الله. انا عندي استشارة الدكتور باخره عشرة وانا لسه معاك تسعة ونص ده خمسة لسه على بال ما اروح، فما عندي وقت اتكلم دقيقة حتى ان شاء الله. تدعو لي ان شاء الله بكرة لا جمعة ولا درس عشان نجيب. اقول لك من الاخر يعني سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الشيخ بقى ابراهيم يقعد معاكم ان شاء الله الخمس دقائق المتبقيه دي، ربنا يكرمه ان شاء الله طوال حتى في الدعاء ان شاء الله. فكرني بيها طيب انا نسيت.